إني تلحق من الجنة والناس ما يجي اسميك رجل. أقرأ الحزم كم وأقرأ في الركعة الأخرى الآن فمش يقولوا التنكيس يقولوا الفقهاء التنكيس يلا الصور تعود مرتب على حتى المصحف. أقرأ في الحزم اللي في الركعة الأولى أقرأ فيها الركعات أربعة أقرأ في الركعة الأولى حزب تبارك كم إني تختم وحكم ركابيك والركعة الأخرى أقرأ فيها بقول حيا إني توفي الحزب والركعة الثالثة أقرأ فيها بعد الفاتحة عما يتساءلون يتكملها والركعة الرابعة أقرأ فيها من عند سبح اسم ربك إلى نهايته واللي اسمك بطجله لا يعرف شيء يهلي لا تمي تتوسع في قراءة القرآن يا ما يجد حد يقول لك شيء حد قال لك هذه زيادة يقول له حتى أنت زايد تزايد زايد متخطي حدودك ايه وقوله واكثر الصورة او اخرجها لما تلي بارك الله انا هسابق هيك المقول او لم يكملي كذلك كيد عالم اللي يقرأ الصورة ولا كملها انا ما زلنا حرام ترين صلي وبدأت بصورة وقفت ما كملتها يعدلوها لك بعض المساجد لا يقرأ الفاتحة ونين يقرأها يقول بسم الله الرحمن الرحيم والليل يا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله أكبر. من يجد يسميني نقول له ماني مكمل السورة ونتعود الركعة الأخرى انقد نقرأ فيها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولا يقد يسمين أنا ماني قاع قاري صورة معدل عنها يضرب من قرأ صورة أنا ولم يكملها ونحو ذلك ما قد حد يتكلم حد قالوا لازمك شيء قالوا انت جاهل يا أخي فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرة يصلي ويقرأ الفاتحة ويكتفي بآيات ومرة يقرأ الفاتحة ويقرأ معها صورة أموري تاني دارك حكما ما قد سمعت بهذا يا سلم واحد الله قطب على الفاتحة وصورة لا شك أن حد عدل ذاك هذا هو أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أكثر أوقاته يجيب الصورة يا غير ما اللي عدل الأخرى يا كل أمة تعرف أنها ما لازم اسم سمعتوا يتم رجع يموج على ذاك أيوة أقول تبارك الله لا أما اللي باطقع كنت أقرأ صورة كي أقرأ مثلا ولا يغشى ما علمت باللي علم به مثلا لا اكتفيت كنت هامل أقرأها كاملة باطل لا قريت منها آيات وطرت على لمن أشرح لا نهين قرن بكم آيات باط مثلا وقريت الفاتحة ونفت قريتها ووفيتها قلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ما أقطعت لا تخطي ترى الصفت الحزب قباط منه ذلاي وعدت اللود المد خرم واليراضي مولان عنه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وجيت حاكم ركابية قال لي واحد انت مالك ما قادين صراطي والله مروا العياذ بالله هذه لا يقريتها منها إما قلبت لي والله قاعد الصف هيدور آية أخرى من جنسها هذا يجوز لك ولا شيء عليك خرجت من صورة لصورة ومن آية لآية لا يضرك ومرة قاع هذه هون اللي ما تضرك مرة أخرى قاع تدل على أنك تعرف شيء تعد الرواية أخرى تدل على أنك تعرف شي. كيف حد يصلي العشاء وصحت لي يقرأ صورة قصيرة، وهو عاقب له الليالي الاخرات كان يقرأ فيهم شيء قصير. وعايد الامام ان يعطي شيء مكر الله في الصور طوال، يا الله ما اللي مرة يبرد عليه اللمسي ياك يعرفهم ان الاسلام جاي على ذاك كام ليالي يقرأ بهم صور طويلة، وخالق ليلة قاع يقرأ بهم قل هو الله احد قل اعوذ برب الناس. اذا عاد عاقب لك انت تقصر بهم وعاد لا يترجع للسنة الاخرى اللي تقد اولا تبدأ انك لا يتقرأ قل هو الله احد، تتفقد ان العشة والعشة مطروف فيها التطويل. لا عند منين قلت قل هو الله احد تجي واقف، انا نصلي العشاء ومطروف فيه التطويل. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. وتقبل لهم قل اوحي يا رن رحنا الامام ارجع قل اوحي والله يا خي واللي مكم عشنان يوها ياك ما يضر وما يضر. سمعتوا هذه الصور يا كل واحد منكم ترصق فيه يعرف منين يجي عنا. ايوا بسم الله يتخطى. اللهم امين. اللهم ايوا كان الاشارة ومن يكرر فاتحة سهوا ببعض ينبري. قول عل. كان الاشارة ومن يكرر ماك الله كذا الاشارة انا قاش في الصلاة ده هو راعي في مرد لا يتخسر والله فهم حاجة شار بيضه كي لا يشير لطفيل بالك لجدي لا يرضع اما له الدنيا جايز لك تشير له وتقول له سبحان الله اني يتلفت تم قطر صبعك ذي العينك عليه لا يضرك. سلم عليك رقاش قال لك السلام عليكم وانت في الصلاة ما رقات تتكلم به لما وضح لك دليله تشير له بيدك. فقد هبت في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه أحد في صلاة أشار له بيده من وراه هو شاره رد عليه بالسلام. وربما تعود هي اللي هرى جابرين وحدين وحدين يسلم عليك موريتاني الصلاة عجزت عن شي عاد في الوتات وكلها لا ليدر يابس تشير له شير لك مرقها بعد السلام عليكم لك واحد سلم والاخر رد عليه لانه مشغول بالصلاة ما هو قادر يرد عليه بالكلام عاد الصباح دين قاع خلاه السلام عليكم. ولذلك قال بعض العلماء ان فم رواية انك تعود لي الشر اللي رقاهم سلم عليه يالتك تقول انت السلام عليكم ولا درت معها ايدك به اللي وما وحدك يسمع صوتك يعني تشير له بيدك انت قلت السلام عليكم وعود الصهو قاع يقد ما يعرف انك اتطقت بها يكتفي بالرد باليد. اياك يعود واحد منكم ادى السلام الافضل ولو خل رد عليه اشارة يا غير ما تعودون ايش مجعة من الاشارات. اذا فمن سلم عليه شخص او دعته حاجة لان يرد بيده فعلى ذلك شر لبيد ولو ينعتل يا غير ما يركز حتى ولا يكسر لا يضيع صلاته الاشارة لمنها داعية لحاجة ضرورية وتعدل لا تضرك ولا تنقص من خشوعك شعدل نبي سلمة هذا هو أكمل الشيء به اللي هو مشيه مولانا ياك ينعتل الناس هذه سبيلية يدعو إلى الله على بصيرة أنا مضويني مولانا لكن اللي عدد كامل هو طريق الله. وقال مولانا إن كنتم تحبون الله فاتبعون حد منكم يبقي مولانا ويدور ذا عند مولانا يكرد وطيات أيوة قول اللهم امين. اللهم امين. كذا الاشارة ومن يكرر فتحة سهوا ببعض ينبري اذا كرر الفاتحة ساهي قراها واهرسها عدل انه ما قراها قبل وعله وعقبل هر انه مكررها سهوا قال لك انه تبرأ ذمته يبرأ يداوى بالبعد يصبرته فطنت لك انك كررتها اصبر انين تسلم اسجد البعدي وصلاتك صحيحة. ببعد ينبري معناها يبرأ بالبعد اذا فهمتوه والله تعود ما هي من باب البرئ من بعد بمعنى البراءة معناها برئت ذمته لانه ادى ما عليه فهمتوا ايوة طيب قول. وظاهر الصحة في العمد لنا وذاكر السورة بعد بارك الله قول الله الشطر الأول به لو اندخل في كل شطر ذا و... وظاهر الصحة في العمد لنا كأن سوناه والظاهر كأن سوناه قلنا له قلت لك احنا العاد قاع كررها متعمد شنو اسوله قال الظاهر في المذهب المالكي على انها صحيح، حد تعمد وكرر الفاتحة لهده ما هم العبث الا كرره وطوف. قال انه ظاهر من المذهب الصحة لنا، وذيك لنا معناها لا يقول الاخضري، الاخضري اللي هو صح، وهذا عايد النور يقال معلق عليه واحد من العلماء شيخ حمى الله الغلاو شيخ عبد محمد عبد شيخ عبد الله، قالوا على انه نونيت يتكلم على الموضوع على انه قال والظاهر الصحة في الحمد لنا، معناها اللي ظهر لي من المذهب ان ذاك اللي قال الاخضري ما هو صحيح، الاخضري قال انه ان عادها عمدا بطلت صلاته، قال هو على ان الظاهر لا ان اللي مشى عليه الاخضري ما هو قابله وقبل به الامانة لحل يغش يدخلش في كلام الراجل ما قاله، قال لنا والظاهر الصحة في الحمد لنا، معناها الذين اختاروه الصحة لنا فيما رأيناه واخترناه ولم نتبع فيه الأخضرية، مع أننا نقوم بنظم تاليفه المذهور لكن لأمانته نبه على ماله وترك الكلام الآخر للمؤلف. ياك ما يدخل في كلام حد من العلم يقولوا بشي ما قالوا. اي وقول وذاكر السورة بعد الانحناء. تبارك الله لاك قاع مازال مترتب على ذا قدامه. اي وقول لا يرجع وذاكر للسر ارقى جل ذكر الصورة لهنا عقب نجبر الفاتحة ارقى ذكر الصورة وني فات ذكرها اني فات الحالة معناها اجبه ما ترقوا لي احكم ركبي. قال انا قاع نسيت ما قريت الصورة قريت الله الفاتحة. قال لك لا يرجع لا يرجع لا يرجع بهاللي صورة وخفيفة مردتها وبالتالي ما يرجع لها بهاللي هو ركن، هو انت قيس الركوع والركوع واجب، ولصل عند العلماء ان الرجوع من الفرض الى السنة يبطل او على الاقل يلزم منه شيء. قال لك نوني ذكر الصورة وله وذا فات حالة معنى اجباء هم ولا يحكى مركبه ما يرجع ولا يحكى بيقول انه علاج ذاك. كيف يقول وذاكر للسر قبل الركوع عقده أو جهري. رجع للبيت لا يرجع وذاكر للسر قبل الركوع عقده أو جهري. بارك الله. قال إن هذا ما هو صورته هذه عقده والجهري والجهري معناها فات عقد الركوع وخالق للحناء وخالق عقد الركوع، عقد الركوع كم تركبي والله قاعد رصتهم وقفت وللحناء معناها جبيت يا ما فتح كم تركبي وبينهم البين السموترة. شوفوا قال على انه يعود الله انحنى ما يرجع الى عاد السترك السر في الصورة والله الجهر فيها تركهم هما الاثنين. قال لك على ان هذا قاع ما هو مشكلة ولا هي يعقب عنكم يقول في شيء ثاني ان تارك السر يلزمه البعدي وتارك الجهر في محله يلزمه القبل. قال على انك اللي تفوت تعود قايت مثلا الصورة صحيت عنها لا ترجع ايك لا اشكال فيها. قول الصراص البيت ياك نركب لكم العقدة بل من قال الرأي ان شاء الله. فاتحة اعادها ثم سجد والصورة اعادها ولم يزد. هذاك ما انتظم البيت تمي سلمة تأمل في نوم البيت لان التكسر في البيت يخل بالمعنى. قول انه بعد قاعد تركوا مثلا بعد ان ينحني شعبا لا يرجع وذاكر للسر قبل الركوع عقده او جهري. تبارك الله لقى ذكره قبل ان يعقد الركوع هذا قاع ما نار اذا يعود اللام على الحناء ما ترى يرجع الى عاد الصبع بعد ان عقد قاع لا يرجع قولا واحدا لانك من ساعة تحكم ركبي رجوعك لا يصح الا للركن اللي هو الفاتح. يعرف ام تفصيل قال بعض العلماء انك ان انت ترك الجهر والسر في الصورة انك لا يلزمك شيء لا قبليا ولا بعديا، واذا تركت السر او الجهر في الفاتحة لزمك في الجهر يلعت مثلا ما جهرت في محل الجهر يلزمك القبلي، ولعت سريت ما هو محله يلزمك القبلي. هذا الفاتحة. وان الصورة اخف من ذلك، واحدين قالوا حكمهما سواء لا فرق في السهو في الفاتحة والسورة ان المطلوب في حقهم الاثنين متقادين فيه، ان حق الفاتحة واجبة وركن وان الصورة لا حد سنة يغار من ناحية الجهر والسر والسر وما يلزم عليهما وما يترتب عليهما انه الصيام. وحد جاء المولانا ما عد ما جاب لهم القبر والله ما جاب البعد لا شيء عليه بقوة الخلاف الوارد فيه. والصورة أعادها ولم يزد تبارك الله يعاد الصصها عن الصورة عاد قاعد صصها عن الصورة وتوه لا ما هي مشكلة ولا لحقود أكون كان ساهي وتوه ولا فات بعد خلاص قال لك أنه يعيد الصورة ولا يأتي بالبعد بهل هي خفيفة ما مطروف فيها من التأكيد كم لا بد من يفرق بين الفرض. وطائفة من العلماء قالت أنها التفصيل اللي مشعلي الأخضاري قاعنا وقال انه سواء كان في الجهر او في السر او في كذا الا ان الفريضه لابد من ترجع لها والسنه ما ترجع لها الى عند قايش الفريضه. واما القبر والبعدي قالوا لا يلزموا في شيء وقع ايوه طيب خطا لما دخلوا باب اخر لعدل الوقت سوى زال الوقت عندي وقت ماله ما زال ها نص دقائق ايوه سوى نخطموا انه بيت والله بيتين كان بطلان الصلاه بالقهقه نعوذ بالله وبطلت بالقهقه هذا اللي يتكلم عليه هم اللي شمركطوا فيه المبطلات وفي غيرهم. قال انه باب مبطلات الصلاه بالقهقه ونحوها قال ان هاي المسائل يرى نتامل فيها انها اللي منها خلق يبطل الصلاه ومبطلات الصلاه قري من 100 زايد وهو ما جاء منها ما هو حوالي 15 الله اكبر لا ترقط وهي تزيد على 100 يا غالبه اللي هو معدله للناس المبتدئه ولا يجد يكفر عليها لعل يقلبها. قال ان الصلاة تبطل بالمقهقه. ما معنى القهقه؟ الضحك اللي بصوته. والقهقه ما قطع عدلها نبي. وكرهها الصالحون وذموها. اي ضحكة فيها فيها صوت. مولاها يا الله ينخبطني متر يضحك. ولذلك تلحق الفساق ضرك والوقيه اللي بلا اخلاق تلحق الواحد ما يقدر يلحق معاك ما يرفد عليك الدار. تسمعوها في تشوفوها في المسلسلات وتسمعوها حتى بعض الفقهاء واحد ضحك وواحد قهقه. القهقه هي الصوت اللي يراقب واهل الصلاح ما يقدوا به ويأدبوا عليه وتنافي الخشوع تنافي قاع حد طيب يا غالي تعود في صلاتك مجرد يصوت انت تضحك يمرق لك صوت ويشك صلاة بطلت. الى عاد التبسم ما في صوت لك ما يضر صلاتك ونين تكثروا والله مثلا يعود يتكرر مرة والله انتين يعود عاد مكروه شديد الكراه. وقال بعض العلماء يكثر حتى ينعود عاد لاهيك عن الرواية بطلقة. ولذلك نتلى له مور مولانا نبي من الانبياء قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ان هذا قاع هو الضحك تبسم ضاحكا هو تبسم هم عاد قال له ضحك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك حتى بدت نواجذه. انت لا يمور ذا يخرج من سنيه يدل على انه متبسم ما هو ضاحك ولم يسمع صوت لضحك حتى لقي الله. هاي الدنيا اللي تكركر كل مهرود قاشوشو لك ما هي مارة الخير. اهل الخير الواحد قد يستغرق في الضحك ما سمعت صوت وما استغرق رسوله ما في ضحك حتى لقي ربه. ولذلك وصف الله نبيا من انبيائه وهذه الانبياء قال مولانا هدى الله فبي هداه مقتدي قال فتبسم. ولذا الله علم الناس مارة الناس اللي يلا تتوب المولانا قال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فدل على ان كثرة الضحك ما هي علامة المتقين. حد يضحك في صلاته وني قهقة الصلاة تسفت اي وقول. وبطلت بالقح مطلقا ولا يضحك الا لاه او من غفل. قال اعلن قاع ان ما يضحك في الصلاة يكون مخلوق لاهي ساهي قاع عن ربه وغافل. ولله المثال الأعلى حضر اشتغال اشتغال الحد واقف زره أخره قد مثلا يسعى عن شغلته ما شفت العمال ضاركين يجري بطرون يحرك فيهم بطرن ويتم الصوه ايوه ويتم الشقالة تحته ايوه هم يعودوا كانوا قاعد يشربوا تاوي وكلهم بورو ساهي. عند بنيين قال بطرون مولى الدار ده هو واقف يحرك الدمه مصوهات ويقوم لعياط ويملاوكم من الصكة وكأنه مخبار. ولا ترى واحد منهم يقد يتنفس ولا يقد يكمي بهاللي مولى الدار موجود. قالوا ولله المثل الأعلى أن من استحضر مراقبة الله ما هو له يعود واحد زي العبه بهاللي مولى العمل اللي تحضر له حاضر. قال انه ما يلحق فصله يكون غافل شاهن ولاهن وغافل. وهذا المخلوق واضح في كلامه على انه رجل يعرف الله. قال انه ما يلحق يكون حد غافل لاهي. لاهي معناها ساهي متغفل قاع ما يعني. اما مخلوق يعرف مولانا وخايف من مولانا ما يقدر حد. ويقول والمؤمن الكامل فيها يعرض عما سوى الله والدنيا يرفض. ودنيا يرفض. ودنيا يرفض. قال ان المؤمن اللي يعرف مولانا يقبل على الله. ان المؤمن اللي يعرف مولانا عند من يترى له يحرم على انه يترك ما سوى الله ويعرض عن الدنيا وما فيها ويعود الى الدنيا رحلة ما ترى يعرف ذلك شنه حتى ينتهي من اداء الامانة. رزقنا الله ذلك. اللهم اجعلنا من المحققين لذلك. وان هذه هي صلاة المتقين الخاشعين. واحد من الساعة اللي تحضر الصلاة ويدخل فيها يمرق من هذه الدنيا يعود ما تلقى يسمعها ولا يشوفها. خالق بعض من الصالحين طاح المسيد وهو يصلي في المسيد ولا يعلم به. والدمق واحدين وارتفدوا وتلاوي ودواوا وحصرت الناس وهو يصلي في صلاة وليه السلم. قالوا من الصوت شنو؟ قالوا المسيد ما له طاح. قالوا منه ما افطل وما اعلم به. ما شاف الناس ولا اسمع عياطها ولا حس به. وفد قريتكم الحمد لله ان عروة بن الزبير واحد من سادة فقهاء المدينة اعلن انه قطعت رجله او ساقه وهو قائم يصلي ولم يشعر بالنار. يا رب ارزق مالك. ما بعد هذه الصلاة من يصلى رجاج يقطع عظام منه بالنار. وسببها قالت هاله المرأة اللي عنده قالوا لها انها امرأة بلا بد من تقطع رجل وابي تنقطع بالنار. قالت له ما صبروا عنه حتى اذا دخل في صلاة فانه لا يسمع ولا يرى ولا يحس. هذا قالت له من راجل نعرف مكيلته يعني نفوت يدخل في حضرة ربي ما ترى يسمع صوت ولا ترى يشم ريحة ولا ترى يشوف ولا ترى يحس ولو بالنار. قطعوا رجله وهو يصلي وعاد مسمدينه. والمخلوق حافظ عليها الله من عقله ما يؤدي به فرض ربي والزايد غايب. وهذا هو المعدر الانبياء اشبه منه. الانبياء اللي يتخموا والواحد يتنفصل ان ينزل عليه جبريل. هذا قاع لو كان واحد منا احنا لك مشغول النوع من المشاغل يتمنى الا يقوم يتمنى يقوم ويطيع ولو لا يجيب ركعتين قاع من التالبة بيه اللي مشغول به التخماء. الانبياء يسجسوا من الامر ومع هذا الواحد منه يلزمون قبلي والبعدي مرة مرة. لولا ان مولانا حافظ عليهم اتزانهم ما يقدروا يدوا العباد. والله ما كن فاهمينه. ايوه اقول البيت هذا انتهى ما بقى شي من الشريط. ايوه الليل نعدله درس الليل شي من الشريط والله سنعدله. ناين نختمون بالدعاء ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نختمون ان شاء الله ما هي مشكلة. ان شاء الله بسم الله يسلمكم. خلوا الكلام ما حدثها قاع اللي تمساهي يعني نصلوا لعشة ولا يجين ولا يسدر برضه. والليلة مالك سمعتنا نبهنا انت مالك تهون البداية الدرس قلنا ان ما نسترحين بالاسئلة تنبلصنا ذا قام سهيت عنهم. الليلة عاد هو ذات الدرس يعني يعود عندك استشكال في الموضوع ان شاء الله وتجيني وقت اخر نرحب بيك ونفتح لك المجال وما استطعت ان شاء الله مش نعرفهم منكك فيه ان شاء الله. ودارك عندنا نظام تم محترموهن كانتهم متحاولين عليه. ايه وياك ما انفقعد. ايه الحمد لله.